الله والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. نعم. أخذنا فيما مضى فروض الوضوء. نعم. ماذا أكملنا؟ أكملنا شروط الوضوء. نعم. وأكملنا فروض الوضوء، أركان الوضوء. نعم، فروض الوضوء. نعم. ماذا أكملنا؟ وصلنا إلى نواقض الوضوء. نعم. نعم. قال الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى قال: ونواقضه ثمانية: الخارج من السبيلين، والخارج الفاحش النجس من الجسد، وزوال العقل، ومس المرأة بشهوة، ومس الفرج باليد قبلا كان أو دبرا، وأكل لحم الجزور، وتغتيل الميت، وردة عن الإسلام. أعاذنا الله من ذلك. نواقض الوضوء هي مبطلات الوضوء. قال الأول: الخارج من السبيلين. الخارج من السبيلين سواء كان معتادا أو غير معتاد، فالمعتاد كالبول والغائط والريف فهذا محل إجماع، محل إجماع بين الفقهاء أنها مما تنقض الوضوء. وهناك أمور يعني هي تخرج من السبيلين وهي أمور غير معتادة، كالحصى والدود ونحو ذلك، فهذا فيه خلاف. نعم. أما الذي فيه إجماع هو خروج الخارج من السبيلين ما كان بالنسبة للمعتاد، وقد سميناها المعتاد وبينا لكم ما هو المقصود بالمعتاد وغير المعتاد. فكل ما خرج من السبيلين هو من قبيل نواقض الوضوء. قال: والخارج الفاحش النجس من الجسد. يقصد بالخارج الفاحش النجس من الجسد. نعم يا شيخ. يقصد بالخارج الفاحش النجس من الجسد الدم والقلب، وربما يقصد القيح الذي يسير من الجروح. فهذا فيه الروايتان عن أحمد رحمه الله. الرواية الأولى أن الخارج من الجسد من غير السبيلين، يعني من الجروح أو القيد أو نحو ذلك، ينقض الوضوء. والقول الثاني أو الرواية الثانية عن أحمد أن الذي يخرج من الجسد من دم أو قيح أو صديد أو قيد هذا لا ينقض الوضوء. والصحيح والراجح هو أن هذه الأمور لا تنقض الوضوء، أن هذه الأمور يعني سميناها مثل الدم والقيد والقيح والصديد، الراجح أنها لا تنقض الوضوء والله أعلم. إذن الآن عندنا من النواقض التي أخذناها الناقض الأول ما هو؟ الناقض الأول الخارج من السبيلين. معتاد وغير معتاد. نعم. ثم الناقض الثاني الخارج الفاحش النجس من الجسد. نعم. وفي روايتان ما الراجح منها؟ الراجح عدم انقاض الوضوء. وهذا يعني لأنه جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح لكنه ليس بصريح. صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قرأ فتوضأ فالعلماء والفقهاء قاسوا على ذلك الدم والصديد وغير ذلك والقيد. لكن هذا الحديث قال عنه العلماء قالوا هذا حديث صحيح لكنه ليس صريح. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كونه توضأ ولم يأمر بالوضوء لا يدل على الوجوب، لا يدل على أنه يجب أن يتوضأ، لأن هذا الحديث كما قال عنه علماؤنا رحمهم الله وحفظ الله الباقين قالوا هذا حديث نعم لكنه عليه الصلاة والسلام ما أمر بالوضوء، نعم توضأ مرة حينما قال. وهذا الحديث حسنه الألباني رحمه الله في الرواية. فالذي رجحه الفقهاء هو أن الخارج الفاحش النجس من الجسد ليس من نواقض الوضوء والله أعلم. الثالث زوال العقل، وزوال العقل هو الحقيقة ليس فيه خلاف، وزوال العقل يكون بالجنون ويكون بالتخدير. مثال لو قدر الإنسان أخذ مخدر أو يزول عقله، ويكون بالسكر الذي يعني به يزول عقله، ويكون أيضا زوال العقل بالنوم. فإذا عندنا زوال العقل فيه أمور، ما هي؟ الجنون يا شيخ. نعم. والمخدر إذا خدر. نعم. والسكر والنوم. نعم النوم. لكن النوم مسألة النوم يعني العلماء اختلفوا في النوم إلى ثلاثة أقوال أذكرها يعني بشكل مختصر إن شاء الله. المسألة من هل يكون النوم ناقض من نواقض الوضوء؟ فذهب فريق إلى أن النوم ليس بناقض مطلقا، سواء كان قليل كثير. وظهر فريق آخر وقالوا إذا النوم يكون ناقض مطلقا، يعني الرأي الأول ليس بناقض مطلقا مهما ينال الإنسان. القول الثاني أنه من النواقض مطلقا ولو نام شيئا قليلا. الرأي الثالث والذي مال إليه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى وهو النوم الذي يكون معه الإنسان يدرك، يعني إذا كان يدرك نعم لكنه يدرك فهذا لا ينقض الوضوء. لكن لو نام وفقد الإدراك وفقد الشعور فهذا النوم يكون ناقضا للوضوء على رأي الإمام ابن أحمد ابن تيمية رحمه الله تعالى. إذا زوال العقل، لو أن الإنسان جن ما أو أخذ مخدرا أو وصل السكر به إلى أن زال عقله أو نام، فهذا زوال العقل. قال: ومس المرأة بشهوة. مس المرأة بشهوة أيضا مما اختلف فيه الفقهاء، و يعني في هذه المسألة التي اختلف فيها الفقهاء أيضا إلى ثلاثة أقوال، منهم من قال أنه مس المرأة لا يوجد سواء كان بشهوة أو بغير شهوة، ومنهم من قال أن مس المرأة ينقذ مطلقا، منهم من قال أنه ينقذ مطلقا، ومنهم من قال ينقذ إذا كان بشهوة، ومنهم من قال كابن عباس أن الوضوء مطلقا لا يعني لا ينقذ الوضوء مطلقا إذا مس الرجل المرأة. وكان ابن عباس وهو الترجمان للقرآن يقول في قوله تعالى: أو لامستم النساء، يقول لامستم تقصد بها الجماع. وكان رضي الله عنه يعني إذا خالفه الناس في هذه المسألة كان مثل ما ذكر ابن المنذر في التفسير، يقول كان يضع ويضع إصبعيه في إبريه ويقول: ألا وهو الجماع، ألا وهو الجماع. يقول كان يقول أن هذا هو المقصود به الجماع. وهذا القول أن مس المرأة مطلقا لا ينقذ الوضوء حتى لو كان بشهوة، هذا هو رأي أهل الحديث، هذا هو رأي علماء أهل الحديث، أن مس المرأة لا ينقذ الوضوء مطلقا. فالآن يعني توضح عندنا الراجح، أسألكم على الراجح من الأقوال في مسألة النوم. في مسألة النوم يا شيخ؟ الراجح في النوم ومس المرأة. الراجح من الأقوال في النوم جواز العقل منها النوم، ما الراجح في النوم؟ الراجح في النوم يكون ناقضا إذا كان فقد الشعور. أحسن. وبالنسبة لمس المرأة بشهوة أو بغير شهوة، الراجح من الأقوال رأي أهل الحديث وهو عدم نقض الوضوء مطلقا. أحسن. وكان ابن عباس يميل إلى هذا الرأي، وهو رأي رجحه يعني ما لديه أهل الحديث. قال: ومس الفرج باليد قبلا كان أو دبرا، هذا ناقض آخر من نواقض الوضوء، وهذه مسألة خلافية، مسألة خلافية، منهم من قال أن مس الفرج سننظر خلافها. أولا قالوا في مس فرجه أو مس فرج غيره، هذه مسألة اختلفوا فيها، فيما إذا مس فرج عورته فرجه قبلا كان أو دبرا هذه حالة، وحالة أخرى مس فرج غيره. واختلفوا في من مس فرجه بشهوة أو بغير شهوة، والذي مال إليه الإمام ابن عثيمين رحمه الله تعالى، الذي مال إليه الإمام ابن عثيمين رحمه الله كما في الشرح الممتع، أن من مس فرجه بشهوة ينتقل وضوءه، جمعا بين الاحاديث، لان جاءت احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها الامر بالوضوء لمن مات فرجه، وجاء حديث اخر انه لا وضوء على من مات فرجه. فجمع الامام ابن تيميه رحمه الله بين هذه الاحاديث وخرج بهذا الرأي الذي يقول أن من مس فرجه قبلا كان أو دبرا أو مس فرج غيره فمستحب له أن يتوضأ، يعني وضوءه ينتقل، وضوءه ينتقل. نعم معي؟ نعم نعم يا شيخ. فحقيقة نحن في هذه المسائل الخلافية نحاول أن يكون لنا إمام، يعني حينما نميل إلى رأي نحاول أن يكون لنا إمام فننظر إلى الأدلة التي معه ونأخذ بما رجحه هذا الإمام. وتعلمون أن الطلاب المبتدئون هؤلاء يعني المبتدئون وغير المبتدئون ليس لهم يعني ليس لهم غنى، لا يستطيعون أن يستغنوا عن ترجيحات واختيارات الفقهاء والعلماء رحمهم الله تعالى كالإمام ابن عثيمين وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى و وكابن القيم رحمه الله تعالى وغيرهم من المحققين من أهل العلم. والناقض الذي بعده قال وأكل لحم الجزور. أكل لحم الجزور المقصود به أكل لحم الإبل، والجمهور جمهور الفقهاء على أنه ليس بناقض، والإمام أحمد يرى أنه من نواقض الوضوء، وكذا مال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لأنه من نواقض الوضوء، من نواقض الوضوء. وهذه المسألة طبعا هذه المسألة عند الشافعي رحمه الله تعالى قال لا، يعني لا يصح عندي حديثا في هذا، فكان رحمه الله الشافعي يقول لتلميذه أحمد بن حنبل يقول له يا أخي أنت أعلم منا بالحديث، يقول له إذا بلغك حديث فأعلمنا. كان الشافعي رحمه الله يطلب من أحمد بما يعلم من حرص أحمد رحمه الله على الحديث، يقول إذا وجدت حديثا أخبرنا، لأن اهتمام أحمد رحمه الله كان أكبر بالحديث من الشافعي. وإن كان الشافعي رحمه الله أيضا له مسند اسمه مسند الإمام الشافعي. فالشافعي رحمه الله تعالى ما بلغه هذا الحديث، لكن هو الحقيقة يعني صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، صح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم قال أتوضأ يا رسول الله من لحوم الإبل. ثالث رجل ثالث الله حديث جابر جابر بن سمرة صحيح مسلم قال نعم توضأ من لحوم الإبل. فهذا الحديث لم يبلغ الشافعي، لكن الشافعية كالبيهقي رحمه الله لما بلغه هذا الحديث أخذ به. لماذا؟ جري منه على قاعدة شيخه الشافعي. الشافعي قال قال إذا بلغني هذا الحديث كنت أعمل به. فلذلك أقول الخلاف بين الأئمة إنما هو حينما لم يبلغهم الحديث، وكانوا يقولون الشافعي رحمه الله يقول إذا صح الحديث فهو مذهب. فلذلك جاء من بعده الشافعية وأخذوا بهذا الحديث وأوجبوا الوضوء من لحوم الإبل، رغم أن الشافعي ما قال بهذا رحمه الله تعالى. فلذلك يجب على الإنسان أن يتعلم أمرا مهما، وهو عدم التعصب لشخص بعينه، وإنما أن يكون ممن يقدم سنة النبي صلى الله عليه وسلم على كل أحد. وكان الشافعي أيضا رحمه الله يقول إذا خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط. وهكذا الأئمة. أبو حنيفة رحمه الله يقول حرام على من يقلدنا ولا يدري من أين أخذنا. هكذا ما كانوا يقدمون آراءهم على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أحيانا نجد منهم آراء سخرية مرجوحة، فنحسن الظن بهؤلاء الأئمة. وماذا نقول؟ نقول أنه ما بلغهم هذا الحد، أو بلغهم لكن ظهر لهم ضعف الحديث. الشافعي رحمه الله حديث من أكل لحم جزور فليتوضأ بلغه، لكن قال هذا الحديث ما صح عندي. وفعلا الحديث من أكل لحم جزور فليتوضأ بهذا النص ضعفه الألباني رحمه الله، مثل ما ضعفه الشافعي قبل ذلك. لكن هناك حديث آخر عند مسلم كما أسلفت لكم، هذا الحديث الثاني ما بلغ الشافعية رحمه الله تعالى. فالذي أقصده أن الخلاف في المسائل الفقهية سائغ، ممكن يكون، والحل في المسائل الفقهية وأيضا في المسائل الاعتقادية هو الرجوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فإذا المسلم يجب عليه التسليم بما صح رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالآن نحن عندنا في أكل لحم الجزور قولان، ما هما وما هو الراجح منهما؟ ليس أنت يا أبا عبد الرحمن، غيرك الذي يجيب. أكل لحم الجزور فيه قولان، لمن هما وما هو الراجح منهما؟ نعم يا شيخ. فقط لحظة نرى الأخ غسان هل يجيب. قول الشافعي لا لا أعلم هذا الحديث. نعم. قول الشافعي لا أعلم هذا الحديث. نعم. ثاني عند مسلم يعني يوجد عند هذا الحديث ينقض الوضوء لحم الجزور. الراجح لا ينقض الوضوء. غير الشيخ ينقض الوضوء. ينقض الوضوء الراجح. عماد. نعم. عماد أبو حارث. نعم. اذكر لنا القولين. القول القول الأول لا ينقض عند الشافعي لأنه لا يصح الحديث. فقط الشافعي لو معه آخرون يقول لا ينقض. لا أعلم شيخ. خلي يعينك أحد الذين معك. عبد الرحمن تروى حديث بس هو موقع تايد وضبط ونصر قرمز. الجمهور قلنا الجمهور من الفقهاء عندهم ليس بناقض ومن ضمنهم الشافعي يقول ليس بناقض. نعم نعم يا شيخ نعم. وقلنا الرأي الثاني رأي من رأي الإمام أحمد أحمد بن تيمية رحمه الله. نعم واضح إن شاء الله. واضح واضح. أحيانا من الأسئلة والأجوبة هذه التي أسألكم هذه يعني نعطي بها الخلاصة. فإذا عندنا قولان الجمهور جمهور الفقهاء أنه ليس بناقض والمحدثون يقولون هو ناقض أحمد وابن تيمية وغيرهم. واضح إن شاء الله. واضح هذا الشيء ناقض أحمد وابن تيمية رحمه الله. قال وتغسيل الميت وتغسيل الميت الحقيقة أيضا من الأمور التي اختلف فيها الفقهاء يعني اختلافا واضحا اختلافا واضحا مسألة تغسيل الميت. وأما الحديث الحديث الذي من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ ضعفه بعض العلماء كالإمام أحمد رحمه الله وحسنه غيره من العلماء كالشيخ الألباني رحمه الله من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. لكن يعني الذين أو أفضل ما يقال في مسألة الوضوء من غسل الميت أو حمله فيقال أنه يعني يحمل على الاستحباب يحمل على الاستحباب فهذا القول طبعا قول الاستحباب هو قول شيخنا الشيخ محمد بن أمان بن علي الجامي رحمه الله تعالى وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذهب إلى عدم نقض الوضوء من غسل الميت. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذهب إلى عدم نقض الوضوء من غسل الميت لكن كما بينا لكم الذين حسنوا هذا الحديث ذهبوا إلى القول بالاستحباب استحباب الوضوء من غسل الميت أما الوضوء لا وهذا الذي والله أعلم يعني قول الشيخ محمد بن علي بن أمان الجامي هو الذي يعني نميل إليه جاء جمعا بين الأقوال، بين من يقول أنه لا ينقض الوضوء مطلقا، ومنهم من يقول ينقض الوضوء ويجب الوضوء، يعني يجب الوضوء لأن الوضوء ينتقض، لكن الجمع بين هذه الأقوال أن يقال هو استحباب الوضوء وليس فرض. أنا يستحب الإنسان إذا غسل ميت أو حمل ميت يستحب له أن يتوضأ، لكن الإجاب أو كونه يعني انتقل وضوءه فهذا لا، والله أعلم. الناقض الأخير الردة عن الإسلام أعاذنا الله من ذلك، والرجوع عن الإسلام لا شك أن هذا ينقض الوضوء، وهذا يعني لم يذكر العلماء رحمهم الله الفقهاء في هذا خلافا، لم يذكر خلاف لهذا الموضوع أبدا، موضوع الردة عن الإسلام أعاذنا الله وإياكم عن الردة. لعلنا نكتفي بهذا القدر حتى يعني يكون الموضوع موضوعا واحدا وهو عبارة عن مواقف الوضوء. نعم، بارك الله فيكم، جزاك الله خير يا شيخ. ممكن سؤال يا شيخ؟ نعم. نقض الوضوء من غسل الميت، من حمل الميت يا شيخ. نعم. هل يشترط في مس جسد الميت؟ لا، لا يشترط في فيما أعلم، لا يشترط فيما أعلم، والله أعلم يعني. نعم ماشي. نعم. سؤال ثاني يا شيخ. نعم. السؤال الثاني وهو يعني خارج عن الموضوع، أحد الأخوة يسأل يقول إذا صرف لنا مكافأة بمناسبة نوروز هل هو جائز أم غير جائز؟ والله هذه المكافأة الذي يعني إنما يعني يصرفها ولي الأمر. نعم، ولي الأمر مش في دائرة في الشركة. نعم، إنما هذه المكافأة يصرفها ولي الأمر، ويعني إن شاء أن يعني يصرفها في مصرف مصارف الخير يعني له ذلك، لكن أن يقال أنه أن يقال بالتحريم هذا أمر صعب. نعم، بما أنه من ولي الأمر، لكن له أن يتصدق بهذه المكافأة. نعم، جزاك الله خير يا شيخ، بارك الله فيك. جزاكم، بارك الله فيكم. يا شيخ، أحد الأخوة يقول مس الفرج هل يشترط في مس يعني مس الفرج أم من خارج الملابس يعني؟ لا، المس المقصود به مس الشهوة من بلا حائل، بدون حائل. نعم. برون شيخ ما الصلاة ولا يصلي ولا في الوضوء يا شيخ؟ أحد الأخوة يقول عندما أتوضأ هل يجوز في اليسار يعني الاستنشاق والاستنثار؟ نعم، مر معنا هذا الموضوع أم لم يمر؟ لم يمر. ثلاثين أشياء لا، مر معنا، مر معنا. قال وأما خروجه كثفة غسل الوجه منه المضمرة والاستنشاق. لا، يقول هل يجوز باليسار باليد اليسار؟ لا، وإنما يأخذ باليمنى ويأخذ منه لفمه والباقي يستنشق باليمنى، ثم الاستنثار يخرج باليسرى، يأخذ باليمنى ويخرج باليسرى. نعم نعم، واضح. جزاك الله خير، بارك الله فيك. جزاك الله خير، بارك الله فيك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.